بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وفي مصادفته تردد. تقدم أن من التبست عليه السنوات الشهور ولا يكاد يعرف شهرا من شهر، فكلها عنده على سبيل الاحتمال. تقدم أن له التخيير، أن له الخيارة في أن يختار شهرا معينا فيصومه، قد تقدم توجيه هذا الأمر. ثم إذا صادف هذا الشخص ما بعد رمضان فإن هذا مجزئ ولا إشكال، وإذا صادف ما قبل رمضان، أنه صام ما قبل رمضان، فإن رمضانه فإنه يعيد القضاء، يعيد القضاء. وإذا صادف شهر رمضان مباشرة ما كان اختاره هو رمضان صادفه. اختلف الفقهاء في صحة هذا الصوم عن الفرض، وقال قوم بأن المصادفة هنا غير كافية لعدم جزمه بنية القصد إلى الصوم على التحقيق، عليه أن يعتقدا جازمان وينويا أن هذا الشهر هو رمضان على وجه التحقيق. هذا هو الشرط، نية الصوم مع جزم الزمان أن هذا زمن رمضان. من نظر إلى هذا يجد أن هذا الشرط مفقود معدوم، وبناء عليه يقول إن هذا الصوم غير مجزئ لفقد هذا الشرط. ولكن بعض العلماء هو الأشهر في المذهب والأقوى، هو الذي عليه التحقيق وهو المبني على التحقيق، هو أن هذا الصوم مجزئ لأن فرض هذا الرجل هو الاجتهاد، وقد حلتموه على الخيارة وقد اختار، إذن فما كلف به قد أتى به على تمام، وما جعلتموه دليلا يستند إليه قد استند إليه وهو الخيارة، فما هو إلا كعالم مجتهد في اتباع دليل شرعي فاتبعه بنى عليه الحكم. وبذلك فإن هذا الصوم بناء على هذا صوم مجزئ كاف ومغن، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. وقد شهد الشرع لهذه الصحة في مواضع كثيرة، من ذلك من اجتهد فصلى إلى جهة من الجهات واتبع أمارة تدله على ذلك فصادف عين الكعبة، هذا لا شك في أن صلاته صحيحة، بل ولو لم يصادف الكعبة فإن صلاته صحيحة لأن ما كلف به قد أتى به وهو الاجتهاد واتباع الأمارات التي تعتبر هنا أمارات شرعية. وكل من اتبع دليلا شرعيا أمانة مناطا أصلا قاعدة فقد أتى بما وجب عليه ما دام ذلك هو الذي توجه إليه خطاب الشرع باتباعه، وليس الجهد مبذولا إلا من أجل معرفة هذه الأدلة المنصوبة في محل الأحكام، ثم أننا قد خطبنا باتباعها، هذا هو غاية الاجتهاد في النوازل وهذه الوقائع التي تنزل بالخلق، يبذل الجهد في معرفة الأمارة التي نصبها الشرع في النازلة، وهل نحن مخاطبون باتباع هذه الأمارة، أمران مهمان. ولذلك هذا الشخص الآن قالوا لي الخيارة فاتبع الخيارة ونزل الحكم وكان هذا هو خطابه، إذن فقد أتى بما وجب عليه، شأنه شأن من صلى إلى غير القبلة، ومن اجتهد في طلب المساكين فتصدق على شخص فصادف أنه مسكين حقيقة، إذن فهذا ليس فيه شيء مما يمكن أن يلتفت فيه إلى ما تقدم ذكره من الجزم والقطع بدخول شهر رمضان. فمناط هذا الاجتهاد هو الأقوى والمعول عليه في هذا الباب، فليكن التمسك به، هذا هو حال هذا الفرع. الفرع الثاني صحته مطلقا بالنية، صحة رمضان تكون بالنية. لا دبل أن بدأ المصنف في ذكر شروط صحة، لأن الشروط تنقسم إلى ثلاثة شروط في الجملة، شروط صحة وشروط وجوب وشروط كمال، في بعض العبادات تذكر شرط الكمال. شروط الصحة هي الشروط التي لا يصح تصح العبادة أو غيرها إلا بوجودها، تسمى شروط صحة. لا تصح العبادة ولا المعاملة إلا بوجودها، تسمى شروط صحة. وشروط الوجوب هذه هي الشروط التي إذا وجدت يصير ذلك الفعل واجبا، مثلا دخول الوقت هذا شرط وجوب، والطهارة شرط صحة للصلاة، والأصل أن شرط الوجوب لا نطالب بتحصيله، هذا هو الأصل. شروط الوجوب ليس مكلفين بتحصيلها، فإن حصلت خوطبنا، وإن لم تحصل فلا نطلبها ولا نحصلها. نحن الآن لا يجب علينا أن نحصل الزوال، ليس واجبا علينا، ولا أن يحصل الطفل البلوغ، ولا أن يحصل المجنون رفع العقل، هذه شروط الوجوب. أما شروط الصحة فالأصل فيها أننا نخاطب بتحصيلها، لا بد من تحصيلها، لأننا خوطبنا بالعبادة ثم طلب منا بناؤها، وبناؤها يتوقف على مقوماتها، ومن مقوماتها النية، ونية التي تشترط هنا هي النية الصوم. ثم إذا كان صوم فرض فلا بد من هذا القيد، وإذا كان صوم نذر فلا بد من هذا القيد لأن هذا تعيين، وكذلك إذا كان نفلا. فإذا كنت لم تعين وصمت يوما وقلت هذا قضاء وهذا نذر، ليس قضاء ولا نذرا، لأن الفرض يجب أن تخصصه بالنية، ومزاحمة نية الفرض للفرض فيه التساقط. لا يمكن أن تنوي مثلا قضاء مع نذر، أو قضاء مع صوم كفارة، لا يمكن. لكن بقاعدة الاندراج قد تنوي مندوبا مع فرض، هذا لا يضر، لا ترفع ولا تساقط. قد قدم بحث هذه الجزئية وما استند إليه من قال بها، اندراج، ما يسمى بالاندراج. يمكن مثلا أن تصوم قضاء وتصوم شهرا، تصوم عاشورا، يمكن أن تصوم ستة شهور عند من يقول بذلك، وتصوم معها القضاء تقضي رمضان وتصوم ستة شهور، ويمكن غير ذلك. الاندراج، الأصغر يندرج في الأكبر، والأصل في ذلك بعض ما شهد الشرع لاعتباره كمثل الغسل الذي يندرج فيه الحدث الأصغر. الأصغر يندرج في الأكبر، الأصغر ذاتا والأصغر حكما، المندوب في الواجب، الفرض الجزئي في الكلي، ولكن هذا أيضا مضبوط بشروط وقواعد، وهذا ليس محل بحثها. خلاصة الكلام أنه لا بد من النية، القصد إلى صوم رمضان إذا كان هذا هو الذي ستصومه، القصد إلى صوم النذر على التعيين، والقصد إلى النوافل. فإن تخلف شيء من هذا ثم أردت أن تحدث التعيين وسط النهار فهذا غير مقبول، لأن هذا من باب فصل بين ماهية واحدة تؤدي ذلك إلى بطلانها. هذا الفصل مضر. الفصل بين الماهية مضر، قد رأيتم ذلك في الصلاة وفي غيرها. في الوضوء فصل مضر. في الصلاة مثلا أنت تقول الله أكبر ثم تذهب وتقضي الغرض وترجع ثم تركع ثم تسجد، هذه الصلاة باطلة. أو أنك تغسل فرضا من فرائض الوضوء ثم تخرج وتذهب وتشرب الشاي ثم ترجع وتكمل، مثلا هذا غير مثال، ذكرتك بالشاي بحكم العادة والعرف، لما شرب الشاي يتقلق ذكرنا به. خلاصة الكلام أن الفصل مضر، لا يمكن أن تعين إلا عند زمان النية، فتعين قبل طلوع الفجر أو مع الفجر على قول الرجل النية. ثم للمالكية في هذا الموضع تفصيل، وهو أن الصوم إن كان يجب تتابعه يجوز أن يكون بنية واحدة، ولكن إن كان يجب تتابعه، ماشي إذا نويت تتابعه، إذا كان يجب تتابعه، لأن ذلك الوجوب هو الذي يحقق الوحدة، الوجوب هو الذي يحقق الوحدة بين الأيام، منظر مثلا أيامه كلها واجبة، وهذا هو اللحمة التي جمعت بين هذه الأيام، فإذا وجد الوجوب تحققت الوحدة، فصلى رمضان شيئا واحدا كالحج، قد سبق بيان ذلك، دي في وحدة وجوب، قالوا يكفي فيه نية واحدة. وأما غيره مما لا يجب تتابعه فالأصل فيه عندهم أن ذلك لا يكفي، بل لابد أن تنوي النية بالليل، ولا يرون إحداث النية بالنهار، وأجابوا عن الحديث الوارد في ذلك بأجوبة ربما يأتي ذكرها في محلها. هذا ما يتعلق بهذا الفرع الفقهي الذي ذهب إليه المالكية، والبعض يجادلهم ويناقشهم ولكنه غير منصف إذ لم ينظر إلى دليلهم وتقويمه. فالذي يستدل عليك بدليل شرعي أقولها معتبر، لكنه لا يلتفت إلى دليلك ولم يكد يعرج عليه، فهذا ليس منصفا. أن من الواجب في بناء الأحكام أن تجيب عن دليل المخالف فتبين أنه شبهة، أنه لا يمكن أن يكون الخلف بدون الشبهة، ولا يمكن أن يكون قول يقابل قولا مهما صح إلا إذا كان القول الأول له مستند، لكن إذا كان هذا القول له مستند مقبول خلاص فالواجب هو الإذعان. وإن كان هذا الذي استند إليه يتصف فقط بالاشتباه، اشتبه عليه ما ليس بدليل، فهذا أمر يجب أن تبينه وتوضحه. ولكن التقويم محل اختلاف، فهب أنك قومت دليلي بأنه شبهة وصيرته كذلك لاعتبار عنت لك، فقد يكون لديه ما يدل على أنه ليس كذلك. فالشبهة وإن أطلقت على دليل المخالف فذلك ليس إلا بإدراك نسبي وليس بإدراك قطعي. تقويم الدليل يختلف، فرب شخص يقوم دليلا بجهة والآخر يقومه بجهة أخرى. ومن تروض وتربى على التقويم والدربة على تحليل المقوم بالطريقة الفقهية هو الذي نسمع إليه ونلتفت إليه، ولا يمكن لمن لم يدرس الفقه أن يكون مكتسبا لهذه الملكة. دعك من الضجيج والطرطرة التي لا معنى لها، سرد الأقوال مع عدم التحليل وعدم التأصيل وعدم البحث عن مآخذ الأحكام ومناهجها لا يمكن من شيء سوى الحكايات والأخبار، كأخبار التي تكون في الإعلام. قال فلان، قال فلان، مشى فلان، قال لي فلان، وهو فلان، قال فلان، قال فلان، سيجتمع فلان مع فلان، كان فلان، إن فلان، فلان، قلت فلان، هذا الشيء اللي كان. أما المقول والنظر في المقول وتقويمه والنظر في بنائه ومضمونه والأدلة التي استعملت فيه والحجج والغوص فيما قد يكون وراء ذلك من مستندات أخرى، إن ذلك مما لا يلتفت إليه، مما جعل مثل هذه المباحث التي تروج هي بمثل القصص، حكايات، قصص وحكايات فقط، ولا تشم فيها رائحة النظر ولا رائحة التقويم ولا رائحة البحث عن المأخذ والإنصاف وإنصاف المخالف. ننصف المخالف من تمام الدليل مع بيان وجه قوله ضعيفا مع الاستدلال على ذلك بالوجه المطلوب. على كل، فإن قول المالكية هو هذا، فرقون بين الصوم الذي يجب سرده والصوم الذي لا يجب فيه ذلك، فقالوا هذا تكفيه فينا لأن الوجوب يحقق الوحدة وغير ذلك لا بد فيه من النية، فصرفوا اللفظ إلى هذا الذي ذكر. هذا وجه القول في هذا الفرع بإيجاز، تقرير الذي طلب في هذا الموضوع. نعم، كفر قبله مبيتة أو مع الفجر. نعم، هذا اللي قلت لك سمتي مكتبش الصوم المسرود. نعم، نحن قلت لك الصوم المسرود. كتبت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل رحمه الله: وكفت نية لما يجب تتابعه. المذاهب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. المذهب الأول قال المالكية وإسحاق وأحمد في رواية عنه وليث إنه تجزئ نية واحدة لشهر رمضان كله، وما في معناه مما يجب تتابعه ككفارة الظهار والقتل ونذر التتابع في التطوع، بخلاف كفارة اليمين وقضاء رمضان وفدية الأذى ويوم معين. والمذهب الثاني هو مذهب الشافعية والأحناف والحنابلة وابن المنذر، وهو أنه لا بد لكل يوم من نية تخصه، وهي رواية ابن عبد الحكم عن الإمام مالك ومختار القاضي بن العربي، واستظهره الشيخ خليل في التوضيح. وسبب الخلاف هل صيام رمضان وما في معناه عبادة واحدة أو عبادات متعددة. قال الإمام القرافي في الذخيرة: المنوي ثلاثة: أولا عبادة متحدة لا يتخللها شيء تكفي فيها نية واحدة إجماعا كالصلاة. ثانيا عبادة يمكن أن يتخللها غيرها من جنسها وغير جنسها فتتعدد نياتها اتفاقا ككفارة اليمين. ثالثا عبادة يمكن أن يتخللها غير جنسها فقط كصوم رمضان، فإنه يتخللها الصلاة والذكر دون الصوم فتتردد بين العبادة الواحدة من جهة عدم تخلل الجنس، والعبادات المتعددة من جهة تخلل غير الجنس. وأدلة الشافعية ومن معهم على أن صيام رمضان عبادات متعددة: أولا كل يوم مستقل في الصحة والفساد لا يسري إلى غيره، ولو كان عبادة واحدة لفسد صيام الشهر كله بفساد أي يوم من أيامه، فكان كصلاتين مستقلتين. والجواب عنه عدم فساد الكل بفساد البعض لا يستلزم كون العبادة متعددة، بل قد تكون واحدة إلا أن أولها لا يتوقف على آخرها. قال محشي المجموع: كالحج فإنه يكفيه نية إحرام واحدة، وإذا فسد السعي لم يفسد الطواف. دليلهم الثاني: ترتب الكفارة في كل يوم انتهك على حدته دليل على استقلال كل يوم، والجواب عنه قد يكون ذلك للزجر، فلا ينفي أن كل يوم بعض عبادة. قاله محشي المجموع أيضا. دليلهم الثالث: صوم رمضان يتخلله الفطر في الليل وهو مناف، فكان كالظهر والعصر يتخلل الإحرامين تحلل يجوز فيهما لا يجوز أثناءهما. والجواب عنه: لما لم يصح الصيام في الليل أصلا من جهة الشرع كان معدوما شرعا، فاتصل ظرف الصيام حكما بعضه ببعض، فصيام الشهر كله كالعبادة الواحدة. وقد قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والشهر مركب من نهور وليالي، فخصت الليالي شرعا وبقي غيرها. والجواب أيضا من جهة أخرى أن أيام الصيام كالتمتع في تخلل تحلل إحرامين، ومع ذلك اعتبر الشارع الجزئين عبادة واحدة. ودليلهم الرابع قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الآية، في تحديد بداية ونهاية الصوم من كل يوم، فدل أن صوم كل يوم عبادة منفردة، ذكره الإمام الشيرازي في المهذب. والجواب: تحديد كل يوم لا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة أو جزء عبادة، والله أعلم. وأدلة المالكية على أن صيام رمضان عبادة متحدة بالإضافة إلى الأجوبة عن الأدلة المخالفة المتقدمة الذكر: أولا قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيه إشارة إلى أن اليوم المذكور مرتبط باليوم الذي قبله، لأن ظاهر الإتمام فعل ما قد مضى جزء منه قبل، نقله الشيخ خليل في التوضيح عن سند. دليلهم الثاني: لا تتخلله عبادة من جنسها، أي لا يمكن إقحام صوم آخر في صوم رمضان كالصلاة الواحدة، ذكره الإمام القرافي في الذخيرة. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي. ووجه الاستدلال في الحديث تجويز تقدم النية على الشروع في الصيام بالليل كله، فليكن تقدم النية على اليوم الثاني والثالث وسائر أيام الشهر جائزا كذلك. قال ابن يونس: وهذا فارق مؤثر بين صيام رمضان والصلاة، لأن الصلاة تجب فيها مقارنة النية للشروع فيها. والدليل الرابع: الصوم عبادة تجب في العام مرة، فجاز أن تشملها نية واحدة كالزكاة، ذكره الإمام الباجي في المنتقى. والدليل الخامس قووا به مذهبهم بحديث: وإنما لامرئ ما نوى، وهو متفق عليه. ووجه الاستدلال به أن الحديث عام يشمل من نوى صوم الشهر كله، ومن يدعي التخصيص فعليه إبداء المخصص، والله تعالى أعلم. نعم صحيح، تقرير جيد. ملخص ما تقدم ذكره هو أن أولا الحكم الذي نبحث عنه هو هل صوم رمضان عبادة واحدة أو عبادة مركبة من عدة عبادات. اجتهد كل من أهل المذهبين على إبداء ما يدل على صحة رأيه. سمعتم أن المالكية قد جاءوا بجملة من الصفات التي في رمضان والتي تحقق وحدته، وهذا الذي ذكروه لا يمكن أن ينظر إليه بأنه شيء لا يلتفت إليه في الأحكام، لأن الحقائق إنما يبنيها الشارع، والشارع إذا بنى عبادة فإنه يضع فيها لوازمها وخصائصها التي تميزها عن غيرها. وإذا وضع الشارع مميزات في شيء ما فهذا أمر منه باعتبار هذه الخصائص، وهذا ما ينبه على وجوب الالتفات إليه. مثلا تماتم الصيام إلى الليل، رأيتم بأن الإتمام لا يكون إلا بين شيئين متحدين، أتم لديني، أتم يا فلان صلاتك، إلى آخر ما ذكر، استنبطوا منه هذا الحكم. ثانيا أنهم قالوا بأن النية التي في رمضان لها حالة مخصوصة، وهي أنها تقدم قبل ظرفها، وهذا في الحقيقة تأسيس شرعي، وما دام هذا الأمر قد وقع في رمضان فإن فيه ما يدل على جواز تقديمه على سائر الأيام، فلها خصوصية وهو التقديم قبل زمن العبادة. وإذا خصت نية رمضان بهذه الخصوصية فمنها نأخذ جواز النية التي تتقدم رمضان كله. ثم إنهم قالوا بأنه مثل الحج، وأورد عليهم الشافعية ما سمعتم، وهو أن هذا أن رمضان لو كان عبادة واحدة سواء يؤدي بطلان يوم منه إلى بطلانه كله. سمعتم أن سند قال بأن هذا ليس لازما، فإنه قد يبطل السعي ولا يبطل الطواف، قد يبطل السعي فيعيده الحاج وسط الحاج وسط الحج وسط تلبسه بالحج ثم يصح الحج كله. وهكذا فإن المالك قد استخرج جملة من الصفات التي قامت برمضان وبنية رمضان فصار فيه إلى هذا الذي ذكر. وإذا كانت هذه الخصائص قد قامت به فهذه الخصائص لا توضع في الأحكام الشرعية في الحقائق الشرعية إلا لدلالتها على ماهيتها. وهذا كافٍ في هذا المقام. وفي الآخر قال ومن ادعى التخصيص فعليه بالبيان. وأنا أقول الغرض هنا ليس في بالضبط، ليس في تصحيح فرع عن فرع، وإنما المقصود هو معرفة صورة البناء، أنك عندما تقف أمام صورة البناء وتنرى كيف بني وبماذا بني تكون حينئذ قد عرفت لماذا هذه النتيجة، لماذا المبنى. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وفيما ذكر كفاية. ثم قال مبيتة أو مع الفجر. نعم، هذه النية كما سبق أن ذكر تكون بالليل مبيتة بحيث توقع في الليل. وقد تقدم المقصود هنا بالليل، وقد شرح بأنه من طول غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو الراجح. وكلما اقترب المرء من الفجر كان ذلك أفضل. لكن هل يمكن أن توقع مع الفجر مباشرة؟ نعم، على الراجح الذي ذهب إليه تقدم ذكره. نعم، يجوز أن توقع نيته مصادفة للفجر، لكن هذا فيه صعوبة، ربما تنتظر أن تصادف الفجر فتصادف ما بعد الفجر فيكون ذلك اليوم فيه الإمساك فقط بدون صوم. إذن من الأفضل أن تنوي قبل الفجر بعد الغروب وفي الليل وفي الفجر وفي أذان الفجر إلى أن تطلع الشمس، استمر في نيتك في هذه المدة كلها فهذا أحوط إلى آخره. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ثم قال نعم شيخ الآخر. شيخ من تحرى طلوع الفجر ونوى وأراد أن ينوي الصيام ثم فاته فنوى بعد طلوع الفجر، فهل عليه الكفارة أنه تعمد ذلك؟ وماذا فعل؟ يعني نوى بعد الفجر، نوى الصيام بعد الفجر، فهل عليه الكفارة أنه تعمد؟ لكن لماذا نواه بعد الفجر؟ نعم، لماذا نواه بعد الفجر؟ لو أراد أن ينوي المقارنة أراد أن يقارن فلم يقارن وأوقعه بعد الفجر أي القضاء. لا ليس عليه، لأنه كان أتى أمرا شرعيا ولكنه لم يصبه، لا ليس عليه الكفارة، لأنه يتعمد لم يتعمد الإفطار. نعم. ثم قال ها؟ ها؟ سيأتي الكلام عليه، هو الذي سيأتي الكلام عليه الآن، هو الذي سيكون في التفصيل. ماشي فقط من أفطر حتى من كان في السفر هو الذي في الحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أو مع الفجر إن أمكن فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر. واضح. قوله فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر، أي فإن أتى بها نهارا بعد الفجر فلا يجزئ ولو في عاشوراء على المشهور، خلافا لما نقله المواق عن ابن يونس من إجزاء النية نهارا في عاشوراء، فإنه ضعيف كما ذكره ابن عرفة والبناني. وعند الشافعي تصح نية النافلة قبل الزوال، وعند أحمد تصح نية النافلة في النهار مطلقا لحديث إني إذا صائم بعد قوله عليه الصلاة والسلام هل عندكم من غداء، وللشافعي أن الغداء ما يوكل قبل الزوال. وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع: من لم يبيت الصيام فلا صيام له، والأصل تساوي الفرض والنفل في النية كالصلاة. نعم، هذه المسألة ربما بعض الناس يثيرها فيقول: لماذا هذا الذي تقولون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إذا صائم؟ أولا يجب علينا أن نعرف أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن نجعل بينها تعارضا، لا يمكن أن نجعل بين الأدلة الشرعية تعارضا حقيقيا، وإنما التعارض في أفهامنا ومداركنا. وبذلك الحادث الذي هو العمدة في النية في رمضان هو من لم يبيت الصيام، من لم يجمع الصيام، من لم يبيت الصيام فلا صيام له، من لم يجمع الصيام فلا صيام له. خلاص، هذا حديث عمدة. ثم وردت بعض الأحاديث التي قد تكون مخالفة لهذا الحديث. أولا، هل يمكن أن نطرح الحديث الذي هو العمدة والذي هو الحجة في الباب والذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التبليغ والبناء والتأصيل وبناء حكم في محل النطق، ثم نأخذ ببعض الأدلة التي تعتريها الاحتمالات المتعددة؟ الوجه الفقهي هنا هو أن ننظر إلى هذه الأدلة التي تعتريها الاحتمالات بأنها توجه توجيها يرفع التعارض، ولذلك من جملة ما رفع به التعارض بين الدليلين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام بالليل، وأنه أراد في نهاره أن يفطر لأنه له ذلك ويقضيه على مذهب الملك في يوم آخر، له أن يفطر ولا كفارة عليه، أراد أن يفطر لأنه حس بأنه في حاجة شديدة مثلا إلى الطعام أو ما جرى مجرى ذلك. ثم قال له لا يوجد شيء، فقال إني إذن لصائم. لا تفهم من هذا إذن لا صائم أن فيه شيئا من الإشارة إلى الاستمرار؟ إني إذن صائم، إذن هذا دليل في إشارة إلى أنه كان صائما، وأن هذه الصيغة صيغة استمرار، فيه ملمح إلى هذا المعنى، إشارة من الأدلة المعتبرة فيما يسمى بالإيماء والتنبيه. لأن إذن من ألفاظ التعليل، وكونه صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام بالليل ثم أراد أن يفطر ثم لم يجد الطعام فقال إذا صائمون، حمل هذا على هذه الصورة أفضل من إيقاع التعارض بين الأدلة. ثم إن هذا فعل له، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتري احتمال الاختصاص أو لا يعتريه؟ احتمال الاختصاص من الأمور التي ترد على أفعاله. نعم، الأصل في أفعاله هو التشريع، ولكن ألا يمكن أن يطرح الناظر في هذا المقام أن في احتمال الاختصاص، فالكعد ربما يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن له أن يحدث النية بالنهار، ويقول لأنه لو من لم يبيت هذا هو الدليل الموجه إلينا، ومن اسمه موصول، واسم الموصول صفه هو العموم، فكيف نترك دليلا عاما شاملا صريحا في الشرط ثم نأخذ بدليل تحتره الاحتمالات؟ هذا ليس من باب طرح الأدلة، ولكن من باب الفقه في الأدلة. وهناك فرق بين أن نفقه ونفهم المراد وبين أن نترك الأدلة. الذي يحمل الدليل على معناها ليس تاركا له، بل هو فقيه فيه، فقيه في ذلك الدليل، تفقهه. وإذا مثلا قلنا مثلا والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما ثم سرق الإنسان مثلا درهمان درهمين 100 درهم 200 درهم، نقول نقطعوا يديه، لأن الله تعالى يقول لا لا يجوز لأن هذا كذا. أقول لك لا، راح القرآن، لا لم يفهم القرآن، بل فسر مفهوم السارق بأدلته، فهم مفهوم السارق فهموا بالأدلة الشرعية التي تحققه، لا قطع إلا في ربع دينار، فتقول بأن هذا ترك، هذا ليس ترك، هذا فقه، تفقه في ذلك الحديث مبينا له هذا الذي علمه بأدلة شرعية أخرى، وما هذا إلا مثل ذاك بلا فرق، هكذا. لكن الفقهاء يتمسك بهذا ظاهر، ولذلك أنت تعلم طيار، طيار المناط وطيار التعديل وطيار الذي يغوص في هذا المقام يعتبرون أنفسهم بأنهم الفقهاء فقط، ويعتبرون أن كل من لم يتخطى ظواهر الألفاظ ويغوص في طلب المعاني مع معرفة نوع المعنى الذي استخرجه وقيمة ذلك المعنى الذي استخرجه لا يعدونه فقيها، ولو كان أحفظ خلق الله للحديث، ولو كان يحمل فتاوى الكون لا يعتبرونه فقيها، لأنهم يسمونه المتردد على ظواهر الألفاظ لا يعدونه فقيها. يجب أن ينظر في الدليل ويستخرج المعنى ويعرف اسم المعنى وقيمة ذلك المعنى، ثم ينظر بما يقتضيه ذلك المعنى حينئذ من ما يقتضيه من الأحكام، هكذا. ذلك الظاهرية قالوا ليسوا بفقهاء لهذا السبب، والإمام أحمد أيضا لا يعتبرونه فقيها، أيوه يقولون بأنه من متباع الشافعي، الشافعي يعدونه شافعيا في أول أمره، والشافعي في أول أمره لم يكن فقيها مستقلا بل كان مالكيا، وإن كان يخالف بل كان مالكيا، والدليل على ذلك المذهب القديم، المذهب القديم نسخة من مذهب مالك، لأن في أول الأمر لا أحد يستقل بل لابد أن يكون مقلدا فترة من الزمان، ليس فقط في علم الفقه حتى في علم الأصول. شو مثلا الغزالي في أول أمره ماذا كتب؟ كتب المنخول. شنو المنخول؟ مختصر البرهان، ومادته بعد ذلك تخمرت ثم أنتجت له الاسترسال، أن هذه المادة العلمية دليل من الحرمين فيها هذه الخصوصية، في خصوصية التخمير والإثمار، شبه الكتب أخرى اللي فيها الجمود وفيها حتى ويكتبها وينسجها بطريقة فريدة في التعبير والبلاغة والبيان، ولا نظير له في هذا المقام نهائيا، يكتبه بطريقة مكتنزة في الاكتناز وفيه البلاغة ويراعي النحت في الجمال حتى في مجلسه، كما قالوا حقيقة ما كنت ذلك الساعة ولكن قالوا أنا ما حضروا لكن صرحوا بذلك. إذن فكيف ما كان الحال إنسان الذي تعلمون أن الذي يفتي بالأقوال الآخرين وبمذاهب الآخرين وبكذا لا يعدونه فقيها، ومع ذلك فنحن لا يمكن أن نقول بأنه ليس بفقيه، لأنه جمعت من بعد ذلك مسائله، حتى هو ما كانش كيفتي أصلا، كان كيفتي إما أنه يحل على تبع مالك، وإما أنه كان يفتي بالآثار. ثم جمعت من بعد ذلك مسائل جماعة الترمذي وغيره، ثم بعد ذلك صار مذهبا، ولو فعل هذا ابن القاسم كان له مذهبا. لو جمعت الآن أقوال ابن القاسم وأفردت بكتاب لكان مذهبا، ولو فعل ذلك بأشهب لكان له مذهب منفصل عن المذهب المالكي إلا في أمور قليلة. إذن ففي المذهب المالكي مذاهب أخرى، لو استخرجت وأفردت بالتأليف لصار لنا مذهب أشهب وحده، ومذهب أصباغ وحده، ومذهب ابن وهب وحده، لكن بقي المذهب يجمع هذه المذاهب، فكان ذلك ممتعا جدا لمسرح النظر واختيار الأقوال من غير الخروج على المذهب. ما تحتاج أنك تخرج، لأنك تقدمت معك ابن العربي ثم رمشا مع الأخرين من العربي، راه سمعت واش قال شامل اخرين قسم على المالكيه. هذا الا فرضنا المذهب ديالو هنا، المذهب ديالو هنا وجمعنا في كتاب غيكون عنده مذهب. ها التاويل الذي ذكرتموه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصوم في الليل ثم اورد السؤال سال اهله عن الطعام. نعم. في الحديث هل عندكم ما ناكل، اليس في هذا رفع للنيه؟ هو نوى ولكن واش سبع وشهد فيه استفسار من أجل معرفة ماذا سيفعل، أو هو فيه العزم على الأكل، أطلب الأكل واش طلب الأكل باش يفكر شنو غيدير واش كان من ناكل، خلاص غنبقى صايمين صافي يقدر يرجع. أنا عندكم ما ناكلو كاين لا صافي غير خليني صايم ممكن، لكن لا يستلزم هذا القول رفع النية، ما كيستلزموش، لأنه قال بعد ذلك فإني إذا صائم، إذا لما لم يجد ما يأكله قال هذا، فإذا وجد هذا كل هذه الاحتمالات واردة، والإشارة كتعرف الإشارة كتكون ضعيفة تجي تقبل عليها كتهرب، الإشارة اللغوية كتكون شوية بحال لك السرب الشيخ لك الإشارات الكلامية كتجي تقول الآن حصلت على الدليل، لكي تقبض عليه وتبينه يصعب أن تظهر، وإن كنت تقتنع به أنت مقتنع به، ولكن تعبر عن السؤال تعبر عن الإشارة صعب. نعم. الشيخ بعض المالكية أجاب عن هذا الحديث بحمل الصوم على اللغة. إني صائم أي ممسك. باش يوفقوا مذهب ديالهم، هذا أبعد من كل بعيد، أنا بس لم تقوا باللغة، نفس ما غاديش يقول لهم أنا صائم بأني ممسك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في اللغة في الشريعة، ماشي يقرأ اللغة، الذي جانب اسمه يبينه الحقائق الشرعية، إذا قال إني صائم خلاص هو صائم شرعي ما في نقاش. نعم هكذا. أه؟ فلا صيام له، فلا صيام صحيح مجزئ. تفضل نمشي، لأن ما عندي مذهب هنا مقرر بجميع الأدلة بأنه لا يصح لا سيما له. الحقيقة ما مرفوع شيء، ولكن مرفوع هو الحكم الشرعي والإجزاء، فلا سيما صحيح ولا سيما مجزئ، لأن هذا هو الأقرب إلى الحقيقة، لأننا طبقنا عليه الحقيقة معنى أنه لا سيما، معنى أنه لا وجود للإمساك، طبقنا عليه القاعدة أنه لا وجود للإمساك نهائيا، ورجل ممسك لا يأكل ولا يشرب، فكيف نرفعه؟ حقيقة موجودة لا يمكن أن ترفع، فبقي أن نرفع ما هو أقرب إلى الحقيقة وهو الإجزاء أو الصحة، وما الكمال فهو بعيد، الكمال بعيد أن الأدلة الشرعية تقتضي على خلاف ذلك. هل يمكن أن يقال في هذا الحديث الذي هو العمدة يمكن أن يخصص بحديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الاحتمال قائم في الجانب؟ هو التخصيص هنا سميته يجب أن يكون كافيا في التخصيص، يكون فيه الاستثناء ولا يكون فيها قريتي المخصصات ما فيهاش هذا النوع، ليس في هذا النوع أنا ما أظن. إذا التخصيص هنا من الأمور المحتملة، لكن هل يصلح هذا مخصصا؟ هذا يرجع إلى أصول الفقيه، إذا كان يرى أن هذا الفعل فيه ضعف وأنه لا يصلح أن يكون ماسا بدليل الشرع، لا يمكن أن يقبل ذلك، يقدسوه الدليل. ماشي أنك تزود مسلية الدليل، ممكن ما يقبلش، تعتبر ذلك الدليل مقدس ولا يمكن أن يمس بالاحتمالات، لابد من دليل شرعي حفظان هيبته. لذلك خرق حجاب الهيبة من الأمور المستقذرة التي ينكرها العلماء. هذاك النص عنده هيبة، عنده قيمة، عنده قداسة، لا يمكن أن يأتي أي دليل ويمسو يخصو ولا يقيدو ولا ينسخو ولا يسبب ليه تأويل ولا ما يقبلوش لك شيء نهائيا. حماة كيحميو الدليل، ومادا ما استبت خلاص يتوجدون عنه، يتوجدون عنه في الحامل، في التأويل، في الترجيح، في التأويل. ما لم يبت سمين ليس في خلاص عندهم صحيح. ولكي يكون شيء ما يخصصه يستثني من النافل ولا يستثني منه كذا، خصو يكون مقتنع بأن هذا الدليل دليل شرعي كافي من حيث السند، من حيث الدلالة على أنه شرعي في هذا الذي سيفعله. إذا تبين له لأن هذا الدليل فيه اضطراب، كما قال ابن عبد البر ثم فيه اضطراب، بينكش أنه يدير حجة شرعية، أنه في شك في ثبوته. وفي المعنى كذلك إذا كان دون قدرته على التخصيص لا يمكن أن يتقدم لذلك، لكن يحميه أن الدليل الشرعي. وهذا السبب، هذا هو السبب، هذا الذي كان يترع لهم الناس غالبا، هو هذا. لماذا لم يتحرك؟ لماذا لم يخصص؟ لماذا لم يقيد؟ وأرجع يقيد يجي يخصص، ضروري يكون عنده الاقتناع وسميته والاثمان. نعم. شوف خذ هذاك اسميته اللي بغيتي تهضر باش نسمعوك، راه هذاك جعل خذ وهذا داك الشيء دابا، واديروه دوران الكأس على مع السوقات كاس ديالتي على كل حال. هل لنا أن نتبين مستند استبعاد الكمال من هذه الصيغة، مع العلم أن نصوصا كثيرة وفيرة أولت بنفي الكمال؟ هو نفي الكمال لا يصار إليه إلا بدليل منفصل، لا يصار إلى نفي الكمال إلا بدليل خاص منفصل. ولذلك الحمل لا يستدل به في الأصول، حمل النصوص على المعاني المخصوصة مسألة فقهية ما عندهاش علاقة بالأصول. إذا غادي تطرح السؤال ماشي تقول لي بأن توجد أدلة محمولة على الكمال وهنا خصنا الكمال، تقول لي لماذا لم يقدم الكمال هنا على الإجزاء وعلى الصحة؟ هذا هو السؤال الأصولي. أما إذا قلت لي بأنه توجد مثل هذه الجمال قد حملت على الكمال، أقول لك شحال من إفعال حمل على الندم، كم من لا تفعل حمل على كراهة التنزيه، وش هذا يمكن أن يكون مستندا في بناء حقائق الكلمات الفقهية الشرعية؟ أبدا. الاستدلال بالحمل هذا خطأ في مباحث الأصول، ما يستدلوش بالحمل إلا إذا كان مجمعا عليه، باش ما نخطأ شيء، إلا إذا أجمعت عليه الأمة. إذا أجمعت الأمة على أنها تحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، خلاص أصبح هذا دليل القطعية، معنى ما نديره. أما الاستنباط وبناء الأحكام راك يكون بأدلة خارجية. هذا الموضوع في مثلا أدلة اقتضت أن يحمل فيه إفعال على الندم، فيحمل على الندم. وهذا فيه أدلة تقتضي حمل لا تفعل على الوجوب وإنما على الكراهة فتحمل عليه. ولكن واش هذه القارئة غتكون عندنا في كل مكان؟ هذه الأدلة غتكون معنا في كل مكان؟ لا، تكون في موضوع ولا تكون في موضوع. ولذلك نتمسك بالأصول حتى يرد الدليل على خلاف ذلك. الأصل في قولك لا صلاة معنى أنها لا وجود لها، كما تقول لا رجل في الدار، خلاص ما فيش رجل داج ولا في الدار، ما فيش الجنس ديال الرجال نهائيا، الريحه ديال الرجال لا توجد. اتقول لي لا يقدر يكون قصد غير الرجال الحقيقيين، هذا يحتاج الى دليل. خلاص لا صلاه اردنا ان ننزل عليها مثل رجلا، استحال ذلك، استحال. ها هو صلى، ها هو صبر، ها هو قام قبل الفجر وتصحر او لم يتصحر، ثم بقي طول النهار ممسكا لم يشرب ولم ياكل، بقي طول النهار صائما، ها هو صائم. هذه واحد، إذن لا يمكن أن نفعل الحقيقة. ما الذي يمكن أن نفعله حينئذ؟ إما أن أرفع الحقيقة الشرعية، وهذا مذهب لا صيام شرعي، هذا مذهب، قالوا الحقيقة هنا هي المنفية، ولكن ليس الحقيقة الحسية، الحقيقة الشرعية. إذن فإذا تحققنا من ذلك عرفنا استنتاج الفقه أن هذا الصوم غير مجزي. لماذا؟ لأنه ليس حقيقة شرعية. ومن المعروف أنه إذا أمكن المجاز في موضع ما فإنه لابد فيه من ترتيب المجاز الأعلى على الأدنى، الأول قبل الثاني، لأنه أقرب إلى الحقيقة. امسحوا برؤوسكم، هذا الأمر متوجه إلى الرأس، والرأس هي الجلدة، الرأس هو الجلدة وما تحت الجلدة هو الرأس، لكن خلاص الشعر ينبت على الرأس، والعرب كلهم لهم شعر طويل، هذا طبيعتهم، والله تعالى يمسحوا برؤوسكم ويمسحون على الشعر. فعرفنا حينئذ أن هذه اللفظة مجاز، ولكن لا يمكن أن ننتقل إلى العمامة ولا إلى المغفار ولا إلى غير ذلك مما يلبس على الرأس، لأن أقرب مجاز إلى الجلدة الشعار، شدة الالتصاق، وأنه يخاط فيقول في رأسك شيء، ويقال هذا هذا هذا هذا الرأس كذا، فيوصف الرأس بشعره بأنه رأس، فعرفنا أن هذا هو الأقرب. وإذا كانت الحقيقة وإذا كانت كان المجاز أقرب إلى الحقيقة ينزل منزلته في الأحكام، هذا معروف. في هذا الذي نحن فيه لا صيام، أننا يمكن نقدروا لا صيام مجزئ، لا صيام صحيح، لا صيام كامل، لا صيام صحيح قريب منا في الحقيقة، لا صيام مجزئ قريب منا في الحقيقة، لا صيام كامل بعيد عنا في الحقيقة، لأننا نثبت الحقيقة، فابتعدنا كثيرا عن دلالة اللفظ ودلالة الحرف، ابتعدنا عن دلالة الحرف التي تقتضي نفي الحقيقة، وعن الحقيقة التي تقدم أنها نفي الذات. إذن باعتبار مناهج النظر التي عند جميع علماء المسلمين في الحمل أنه لا يمكن صرف اللفظ هنا إلى الكمال، لأنه لا توجد أدلة تقتضي ذلك وتوجبه وتلزم به. مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له حمله على الكمال، لأن عدم أداء الأمانة بالإجماع لا يخرج من الملة، من جحد الأمانة لا يخرج من الملة بالإجماع. لا يمكن حينئذ أن نحمل هذا اللفظ على نفي صحة الإيمان وعلى أن هذا الإيمان مزون لهذا الشخص مع قيام الإجماع على أن هذا لا يخرج من الملة، وهكذا سائر ما تقرر فيه نفي الصحة فإنه لم يكن ذلك إلا بأدلة خارجية اقتضت ذلك. هنا الأدلة الخارجية غير موجودة، فبقي اللفظ على ظاهره، هذا هو المسألة وتقريرها باختصار. وهذه المسألة هل فيها من البحث في هذه المسألة؟ المسألة فيها بحوث، وقع فيها صدام بين النظار، هل فيه نفي الإزانة في الكمال نفي الصحة وغير ذلك، وهل التوجه إلى نفي الحقيقة أو إلى نفي الحقيقة الشرعية فقط. المحققون يقول هذه فيها نفي الحقيقة الشرعية، لا صيام شرعي لا سيما شرعيون. صلي فإنك لم تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي صلي فإنك لم تصلي، مش هذا ما صلاش، هذا مسألة صلى أركاع وشجاد، ولكن لم يصلي صلاة شرعية. فإنك لم تصلي صلاة شرعية، مش لم يصلي قط، لا صلى الله أكبر وركاع وشجاد كمل السلام عليكم لم تصلي. ما الذي نفاه هنا؟ ليس يعني في الحقيقة الحسية الخارجية لأن هذا محال، وإنما نفى الحقيقة الشرعية، وهذا كثير في الأحكام الشرعية. ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وبذلك فهذا الصيام إذن لا وجود له لأنه معدوم شرعا. هذا هو وجه المسألة. ثم قال قال رحمه الله: وكفت نية واحدة لما أي لصوم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار، وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناء على أنه واجب التتابع كالعبادة الواحدة، من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق. فكفت النية الواحدة وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة. إذن الآن الملكية تقدمت تقرير مذهبهم على هذا الفرع الذي يقال بأنه أنهم، ولكن الحق هذا ليس فرعهم، إنما هو كما سبق أن ذكرنا أن أفراد المذهب المالكي الأصل فيها هي أول نقل، قد ذكرنا ذلك مرارا أن لا تكون أفراد المذهب إلا منقولة. شفتم كاين إسحاق وكاين كذا وكاين كذا، من الذين سبقوا المالكية إلى هذا المذهب؟ أنت ذكرتهم، أنت ذكرتهم، من ذكروا؟ إسحاق والإمام أحمد والليث. الليث وافق مالك لا إسحاق يعتبر من التابعين. إسحاق ابن إسحاق، هذا إسحاق ابن رهوي، هذا إسحاق ابن رهوي. نعم والليث. وعلى كل فهذا مذهب لم ينفردوا به، وربما يكون لهم سلف في ذلك إذا تتبع هذا الفرع. نعم ينظر في هذا المقام. إذن كل ما يجب تتابعه فالنية الواحدة فيه تكفي، ومثل لذلك بأمثلة منها رمضان وماذا؟ النذر المتتابع. إذا قلت لك مثلا، إذا قلت أنت الذي قلت والله لا تصومن شهرا كاملا، أن هذا النذر تقول هنا ويخصك تصوم شهرا متتابعا، يقع بالتنفيذ على، لأن هذا الفقهاء في باب الطلاق يبدأون بضمير المتكلم ثم ينتهون بضمير الغائب، كما إذا قلت لزوجتك هي طارق باش ما يقول لك أنت وش دق متورط في الطلاق، هذا تيقول لك غير اللفظ يوقع في المشاكل، اللهم نديروا الضمير ديال الغائب انتنا. قال هو ديما تيقولوا كان يقول هو، الله اعلم بمن هو، امرأته طالق، او يقولها هو بالصيغه للمؤلف يقول فيها الامثله الاخرى، كان يقول مثلا اشتريت او بعت، مرتاح مع راسو ما خاف والو، غير كيوصل لك الطلاق كيبدل العبارات خاف مسكين ليه قبله إلى آخره، ويرجع إلى سابق عهده. إذن خلاصة الكلام أن كل ما يجب تتابعه بلا من سميت المفردات على التفصيل فإنه تكفي فيه نية واحدة أول اليوم رمضان، كفارة القاتل، كفارة الظهار، وصوم النذر المتتابع. هؤلاء هذا الصوم كله يتجب فيه نية واحدة. ثم قال قوله: يجب تتبعه صفة أو صلة لما، وخرج بذلك ما يجوز تفريقه من الصوم كقضاء أيام من رمضان أفطر فيها لعذر، وصيام رمضان في السفر، وكفارة اليمين، وفدية الأذى، والقران والتمتع فلا تكفي فيه النية الواحدة بل لا بد من التبييت كل ليلة. قوله بناء إلى آخره علة لقول المصنف وكفت نية إلى آخره. وقال ابن عبد الحكم لا بد في الصوم الواجب المتتابع من النية لكل يوم نظرا إلى أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد ما مضى منه بفساد ما بعده. محمد بن عبد الحكم خالف المالكية في هذا الفرع، قال بأن النوم المسرود أيضا لا بد من إحداث النية في كل ليلة، وفي الحقيقة هذا هو الغالب بالعرف والعادة أن الإنسان ينوي كل يوم أن يصوم الذي بعده، بدليل أنه يقوم ويعد السحور وماذا يريد إذن في هذا السحور وهذا الشيء إذا كان لا ينوي الصوم. قال لك غدا غادي يكون حار، لا يحضر السلام، واش يفكر في غدا ملي كان حار؟ أنه ينوي صومه، كان ينوي صومه لأنه ملي كيفكر في الحرارة وكيفكر في البرودة اللي غدا فين غادي ندوزو ينوي صومه. لوازم كثيرة تدل على أن الناس جميعا ينوون الصوم كل ليلة، وهب أن المالكية لم يشترطوه، فالعرف والعادة تدل على أنه ملازم لطبيعة الإنسان. على كل ابن عبد الحكم خالف المالكية في هذا الفرع. محمد بن عبد الحكم تعلمون أن تكوينه الشافعي وأنه كان مع الإمام الشافعي وكان يطمع أن يتولى مكانه على ما قيل، دائما هذه أخبار صفي التاريخ دائما فيه، ولكنه لم يكن، فكان آخر لما أذكر السمية ديالو، فوجد في نفسه ما عجبوش الحال كما كان يقول، فانتقل إلى مذهب المالكي من الله أنكم قاع وتركه، نفس ما فعله الطحاوي. الطحاوي أقلقه خاله كان يدرس عنده فقال أنت والله لن يأتي منك شيء، وأنت مكلخ مفلس عليك طرت له، قال هذا المذهب ديالكم قال الله يعاونه، مشى المذهب الحنفي وتفقه وصار من أئمته، هذا ما يقال. وعلى كل حال فهذا واضح أن المزاني مثلا شافعي كيف يكون ابن أخته الذي ربه حنفيا، تكون شيء هزمة شيء هذيك. وهذا أيضا محمد بن عبد الحكم من كبار علماء الشافعية، ولذلك لما دخل المذهب دخله بثروته الشافعية، فكثير من أقواله يوافق فيها الشافعية لأنه كان قد درس دراسة شافعية فسبقت إلى قلبه فصادف قلبا خاليا فتمكن، كما قال الشاعر عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، هكذا هكذا ما قيل. قال رحمه الله لا صوم مسرود أي متتابع من غير أن يجب التتابع شرعا كأيام اختار صيامها مسرودة. نعم هذا سبقا ذكرنا بأنه لا بد من الوجوب، فإذا فقد الوجوب فإن نية الواحد لا تكفي، وخنوية التتابع وخنوية أنك ستتابعها لا، هذه لا تكفي فيها نية واحدة، لا بد من وجوب التتابع شرعا، لا بد أن يكون التتابع بالشرع ثابتا بالشرع، فإن لم يثبت تتابع بالشرع فليس محل هذا الحكم، بل لابد من أن يأتي كل ليلة. نعم. قوله لا مسرود عطف على ما من قوله لما يجب تتابعه، واعترض بأن شرط العطف بلا ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، فليقال جاء زيد لا رجل ولا جاء رجل لا زيد، والمسرود معناه المتتابع وهو صادق بواجب التتابع وغير واجبه، فقد صدق أحد متعاطفيها على الآخر. وأجاب شارحنا بأن في كلام المصنف حذف الصفة أي لا مسرود غير واجب التتابع فصح العطف. واضح. نعم. قال رحمه الله ويوم معين ككل خميس ولو عينه بالنذر، وكل ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين وفدية الأذى وصيام رمضان بسفر أو مرض كما ياتي، فلا بد من تجديد النية لكل ليلة. نعم كذلك أيضا هذا الذي ذكر فهذا كله ليس فيه السرد، ليس فيه كفاية نية واحدة لأنه ليس واجبا بالتتابع. ثم قال قال رحمه الله: ورويت المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما، أي في المفروض واليوم المعين بالنذر، وهي ضعيفة، بل قال الحطاب: لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما. نعم، يوجد هذه الرواية في المذهب، وهو أن من نوى أن يصوم كل خميسين، أو من نوى أن يسرد أياما بقصده، قد يكفي فيه النية الواحدة. لكن المشهور أن الوجوب الشرعي هو المعول عليه في هذا الباب، وقد فسرنا في أول القول بأن هذا هو مناط الجواز. فإذا فقد هذا الوجوب الشرعي انعدم جواز الاكتفاء بنية واحدة. هذا هو المناط والذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ في هذه الجزئية. ثم قال: وأخرج من مقدر بعد قوله: يجب تتابعه تقديره إن استمر، أي التتابع قوله لا إن انقطع تتابعه، أي وجوبه بمرض أو سفر فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما، بل لا بد من التبييت كل ليلة، وهو مفهوم قوله لما يجب تتابعه. هذا الجواب عما سألت عنه أنت، سأل إذا سافر وقطع الصوم هل يجب عليه أن يعيد النية؟ ليس فقط إذا أكل، بل إذا سافر أو مرض، سواء صام أو لم يصم، يجب عليه أن يعيد النية بعد كل ليلة. كل ليلة يجب عليه يجدد النية. لماذا؟ لأن الوجوب مرتفع، الصوم موجود، هو صائم، مريض صائم، مريض ولكنه صائم، مسافر ولكنه صائم، هذا يجب عليه أن يجدد النية كل ليلة، سواء كان صائما أو مفطرا، لأن الوجوب الذي هو مناط جواز الاكتفاء بالنية الواحدة قد ارتفع بالسفر وارتفع بالمرض. هذا هو حكم هذه الجزئية. أي محل؟ محل سفر أو مرض. له أن يصوم وله أن يفطر، فيه عزيمة ورخصة. كيف هل بين هذا الجانب الرخصة؟ فطلب خاطبا بتجديد النية. ما فيش عزيمة. فيه رخصة ثابتة مع الاختيار، ماشي عزيمة. لأن لو كانت فيه العزيمة ما وجدت فيها الرخصة. فيش الرخصة؟ فيه رخصة بالاختيار، مع الاختيار، لأن الرخص كلها اختيارية، ما فيش رخص واجبة إلا في حالة الخطورة، لأن السفر رخصة مع الاختيار، مع الاختيار، إن شاء أن يأخذ بها أخذ بها، ولا يمشي لم يأخذ بها. هذه جميع الرخص، ما فيش العزيمة. لو كانت العزيمة موجودة لما كان يجوز له أن يفطر، ممنوع أن يفطر، لأن الرخص في الشرع الأصل فيها هو الاختيار، إن شئت أخذت بها وإن شئت تركتها. فمن لوازم الرخصة هذه الصفة، إلا في حالة الخطر، إلا إذا كان الإنسان سيفضي به هذا الأمر إلى التهلكة، فحينئذ يرفع الاختيار وينتقل إلى العزيمة الجديدة عند جمهور من العلماء. النربع تقول مثلا الأكل مع خطورة الموت ليس رخصة، بل هو عزيمة أنه يعذب عليه، وإذا أتاه صاحبه يحاسب عليه. وهذا بحث أوردوه في الرخصة الواجبة، هل بقيت رخصة أو رجعت إلى العزيمة؟ هذا أمر آخر. خلاصة الكلام أن الرخصة كلها اختيارية، فمن شاء يأخذ بها ومن شاء يستصحب الحكم استصحبه، لكنه لا يجب عليه أن يصوم. هذا هو، لا يجب عليه يصوم، ولكن يجوز له أن يصوم إذا كان يجوز له أن يصوم ويبقى على أصله خطاب الشرعي فله ذلك. هكذا، ما فيش لازمة. شيخي، يصح أن يخرج هذا الفرع أنه تتجدد النية ولو صام، أن يخرج على مظنة الإفطار فيحكم بأنه هما ما قالوش على مظنة الإفطار، قالوا على ارتفاع الوجوب، هكذا اعزله، لأن في اللول قلنا بأن مناط الاكتفاء بنية واحدة هو الوجوب، وجوب التتابع، أنا وجوب التتابع مرفوع. إذا لا يصح التعليل بها، لا يصح التخريج على هذا، لا لا لا يصح التعليل بهذا، هذا اللي هو اللي هو مناط الحكم وارتفاع الوجوب. المانع منه شيخ؟ ما المانع من التعليل بالماضي هنا؟ لأنه ليس مناط الحكم في هذا الباب، لأن ما درناش مظنة الأكل وعدم الأكل في اللول هو علة، هو علة جواز، ما جعلناه علة طردناه، جعلناه علة في وجود، وجعلناه عكسه في عدم وجود، فلا بد من هذا المنهج في بناء الأحكام، ما عللت به طردا يجب أن تعلل به عكسا، أثبت به ترفع به، هذا ما يسمى عندهم بالطرد والعكس في العلة. ها؟ أصله الصمت. نعم. أصله الصمت. أي. الصمت. نعم. والرخصة طارئة. للمرض أو السفر. أيوة. أيوة بعد. فلماذا خطب بتجديد مياه تغليبا لما؟ لأن الوجوب، ارتفع بهذا المناط. الوجوب ارتفع بهذا المناط. وهو السفر والمرض. ماشي لأنه أخذ بأمسي لأنه أعطت له الرخصة، ذاك الحال الذي فيه أثر في حكم وجوب التتبع، ذاك الحال الذي فيه اعتبره الشرع مناطا يقتضي أن يرتفع عنه وجوب التتبع، ولما ارتفع هذا الذي هو متعلق جواز الاكتفاء بنية واحدة قضي بهذا الحكم الذي سمعته، وأين الإشكال؟ وأين الإشكال في هذا؟ يستصحب الأصل. ما هو الأصل؟ هو الصوم. الصوم له مستصحب، وين الإشكال؟ لا يخاطب بتجديد النية. كيف لا يخاطب بتجديد النية مع أن الوجوب قد ارتفع؟ الوجوب مرتفع وله الحق الآن أن يصوم أو يؤخر، أو يؤخر الصوم إلى أيام أخرى، الوجوب مرتفع، لا يوجد هنا سوى تعليق حكم بعلة، فلما زالت تلك العلة زال ذلك الحكم، هذا هو الذي في المسألة. أما القول بأن توجد العزيمة، لو كانت توجد العزيمة لا يمكن أن توجد الرخصة، الرخصة والعزيمة لا يجتمعان في محل واحد، لا يمكن يجتمع في محل واحد، لا يمكن، غير نوع الرخصة، نوع الرخصة هي التي يجب البحث فيها. علاش ستترد عليه العزيمة؟ لو كان عزيمة سيشتد الوجوب، لو كان المرض كيجيب لو كان المرض علة في العزيمة سيكون زائدا على الوجوب الأصلي وسيشتد الوجوب، ما عندوش علاقة بالعزيمة، لا علاقة له بالعزيمة. الدليل على أن هذا المحل توارد عليه عزيمة ورخصة هذيك راه حالة الرخصة، وقد انتقلت بك الرخصة بأنها راه واحد نوع هو خصو يأكل، لا راه الرخصة فيها أنواع، الرخصة يحق لك أن تبقى على صفة الوجوب، ولكن يحق لك أن تأخذ أياما أخرى، هذا معنى الرخصة، أنت مخاطب بالتيمم وأردت أن تتوضأ وتوضأت وصلي، وما المانع من ذلك؟ أعطوك الرخصة بس تيمم، أردت أن تأخذ بالأصل فلك ذلك، لكن لا يجب عليك أن تتوضأ، ماشي واجبك، لكنك اخترته أنت وأردت أن تتوضأ فلك ذلك، هذه صورة العزيمة، فإنه هو تورد الرخصة والعزيمة، العزيمة يجب أن ترتفع في محل الرخصة، لا يمكن أن يجتمع. إذا جاءت العزيمة الرخصة لا تبقى، ودابا صاحب الحضر ليس له إلا العزيمة، لا يمكن يقول له إلا بغيتي تصوم ما بغيتيش تصوم، حيت العزيمة لا ما فيهاش اختيار، الرخصة تتصف بهذا، فيها هذه الخصوصية، نعم ماشي هي كترفع، ماشي هي كترفع الحكم الأصلي كله. ليس من ليس من من هيئة الرخصة أن ترفع الحكم الأصلي بحيث لا يجوز مطلقا إلا فيما ذكرناه في حالة الخطر. ولذلك اختلفوا في حالة الخطر هل هو عزيمة أو رخصة، لأن ما بقاش كيتصل بهذاك الاختيار، تحيد فيه الاختيار. ولما أزيل فيه الاختيار قالوا هذه ليست من صفة الرخصة، هذه من صفة العزيمة. لو كان المحل فيه الرخصة فقط لا وجب عليك أن يفطر. لو كان المحل فيه الرخصة فيه الرخصة لا وجب. أي رخصة؟ أي رخصة تتحدث عنها؟ رخصة الفطر في السفر أو واش الرخصة الواجبة التي وجبت لوجود عارضين، ولا الرخصة باعتبار أصلها؟ واش كتفهمش مفهوم الرخصة ولا ما عرفتيش المفهوم ديالها؟ أنت كتظن بأن الرخصة حكم كالعزيمة وكتقبلها بها، وهذا خطأ. العزيمة الرخصة ما عندهاش هي الحكم بالإلزام، هي ما كتصف بالإلزام، كتصف بالاختيار، ماشي بحال العزيمة. العزيمة بالوجوب والقصر والكراء والإيجاب. الرخصة ما فيهاش هذا الشيء اللي بغيتي تقول أنت. لو كانت فيه رخصة لو وجب علي، هذه ما بقاش رخصة ولات عزيمة. دابا أنت العزيمة والرخصة عندك بحال بحال، والرخصة كديرها عزيمة. والماهية الرخصة شيء، وماهية العزيمة شيء. إشكال يمكن أن تشتبك عزيمة ورخصة في محل؟ لا أبدا. هذيك اللي كتشوف كلها رخصة ممتدة كامتداد كامتداد التوب على قطعة من الأرض، فشملت ما شملت، هذه غير رخصة، هذه شيء عزيم، ما كاينش منها مع العزيم، ما يمكنش، مستحيل. واللي كيبني الحكم الفقهي على العزيمة ثم تبني على صفة على أدلة العزيمة ثم تبني على صفة الرخصة، راه خلط بين مقامين وبين أشخاص مختلفين، كأنه كيحكم على على على على واحد الصنف من الناس بالحكم ديال هادو، الحكم ديال هادو كيحكم على هادو، وهذا خلط شديد في الفقه، ما يجوز، لا يجوز مثل هذا. والمصير الى مثل هذا دليل على ضعف ادراك المفاهيم. وشحال من مره قلنا وعاد نقول بان ضبط المفاهيم، مفاهيم الحدود والتعريفات والحقائق والاحكام، اراه ضروري للتفكير السليم في المسائل الفقهيه. مليون مرة قلناه، لما تنقوا هذه المشاكل عندما ندرس مثل هذه الفروع، عندما تلقى المفهوم كيتفهم الحقيقة تفهم بصورة خاصة تسبق إلى الذهن، والناس يتداولونها، ومن بعد ملي كيكون نقاش تنقصوا بواحد الحقيقة ما كيناش في الدين، كان غير عندهم هما في هذه المجلس وكيناقشوها وكيبحثوها وكيفكروا فيها، ويتحدثون عن شيء لا علاقة له بالرخصة بالعزيمة ولا بالكراهة ولا بالوجوب ولا بالتحريم ولا بكذا ولا بكذا. لذلك تقدر تقول مثلا بأن كثير من المباحث الآن التي تطرح في الإعلام إذا كنت تبعتها تلقاها بهذه الصفة هذه. دابا أنت كتتفدى ندوك توقع على واحد المناط من مناطات مسالك العلة، وقلت ودي بداو هذا الشيء من الأساس ديالو، راه هذا الشيء اللي كتدرسوه راه خصكم تبدوه من الأساس من باب المناسب في الأصول، باب المسلك، مسلك المناسب. بدأوا من ثم وسيروا بطريقة فيها تتبع خطوة بخطوة بخطوة بخطوة حتى ننتهي لما نحن فيه. ما تجيوش انتم حتى الوسط تديروا لنا هذه التجزئة هذه وكأن الدين يعني هذا الشيء راه غير واحد الفرع من فروع القياس وفرع من هذا المسلك من مسالك العلة، وهو المناسب، الوصف المناسب، المؤثر، الغريب، الملائم. درسوه مزيان باش نعرفوا من أين، وسندونا للقرآن، وسندونا إلى السنة، وسندونا إلى الإجماع، باش نكونوا مستندين، باش يكون عندنا شي حاجة من وراء نتكوا عليه، ثم نتحرك حينئذ بحسب ما يستدعي به. وهادشي في الحقيقة مهم جدا أن الإنسان يعتنى شوية بالمفاهيم والحدود والتعريفات، فإنها ضرورية لبناء لغة فقهية صحيحة. ولا بأس، فكل شيء يبدأ هكذا، كل شيء يبدأ بالتشكيك والضبابية وكذا، ثم ينتهي إلى الانفراج والظهور هكذا. قلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وإلى وقت آخر.